بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصفته أن ينوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة التيمم. وقوله وصفته، الضمير عائد إلى التيمم، فبعد أن بين لنا الشروط التي ينبغي توفرها لجواز التيمم ولإثبات هذه الرخصة للمكلف، شرع رحمه الله في بيان الصفة التي يكون بها التيمم. وصفة الشيء حليته وما يتميز به عن غيره، وهذه الصفة للتيمم دلت عليها أدلة الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال في آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذا بيان للصفة التي تتم بها هذه الطهارة، أعني طهارة التيمم. فبين الله سبحانه وتعالى أنها تكون بمسح الوجه واليدين من التراب، بالتراب، بالصعيد الطيب، سواء كان ترابا أو غيره. وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الصفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: حينما تمعك كما تمعك الدابة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وهذا يدل على صفة التيمم، فصفة التيمم اعتنت بها الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك درج الفقهاء رحمهم الله على بيانها في هذا الباب، باب التيمم، فقال وصفته، وهذه الصفة هي الصفة التامة الكاملة، وإن كان قد بيّن لنا فرائضه وما يتم به في الأول. أن ينوي، أن ينوي تقدم معنا بيان معنى النية، وأنها القصد، والمراد هنا أنه يستحضر في نفسه وفي قلبه أنه يريد استباحة المحظور. لا يصور هذا، قل له لا يصور يا إخوان، ما في داعي نقطع الدرس وقل لا تصور ولا هذا شيء، أنتم تنبهون عليه الناس، وأنا والله لو ليس هذا الشيء يعني بالأمر الهين، النبي صلى الله عليه وسلم لعن فيه المصورين، ولو سكت لدل هذا على جوازه، فإذا لم نحرج لهذا الشيء ولم يكن شيء بدون اختيارنا، الواجب علينا أن لا نسكت. فلذلك ينبه، ما يحتاج أن كل درس يقول لشخص لا تصور لا تصور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا وعيد شديد، فتنبهون إخوانكم، ما في داعي أني دائما. فالمقصود أن هذه الصفة تشتمل على النية، النية تعتبر شرطا من شرائط صحة التيمم، فلا يصح التيمم بدون نية. فلو أن شخصا جاء إلى الصعيد الطيب فضرب بيديه ثم مسح وجهه وكفيه ولم يستحضر النية لم يصح تيممه، إذن لابد من أن يكون قاصدا وناويا استباحة المحظور. أما رفع الحدث فهي نية خاصة بالطهارة المائية في أصح قولي العلماء، يعني ما ينوي رفع الحدث الأصغر ولا ينوي رفع الحدث الأكبر، وإنما ينوي استباحة المحظور الذي هو الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، أو ينوي مس المصحف أو ينوي الطواف بالبيت على التفصيل الذي ذكرناه. هذه النية فائدة، وإذا قلنا أنه ينوي استباحة المحظور أنه لو نوى استباحة المحظور وكان جاهلا فاستحضر في قلبه أن عليه الحدث الأكبر ورمى إلى نية الحدث الأكبر، لا نقول له تيمم مرة ثانية للحدث الأصغر، لأن استباحة المحظور وحدها كافية لكي يستبيح الصلاة، فإذا أخطأ في نيته بحدث أصغر أو أكبر لم يؤثر. هذا من الفرق بين الطهارة الترابية والطهارة المائية. وبناء على ذلك فإنه ينوي استباحة المحظور لأن التيمم لا يرفع الحدث كما ذكرنا، وبينا دليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل على أن حدثه لا زال باقيا، فلو ارتفع فإنه لا يعود إلا بحدث مرة ثانية. وبناء على ذلك يقوى قول من قال إنه استباحة للمحظور وليس برفع للحدث. قال رحمه الله: صفته أن ينوي، أن ينوي استباحة المحظور. واتفق العلماء الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أن التيمم تشترط له النية، وهذه من الفروق بين التيمم وبين الطهارة الترابية والمائية، أنهم اتفقوا على النية في الطهارة الترابية واختلفوا في النية في الطهارة المائية. وقد تقدم معنا أن الجمهور يرون أن النية شرط لصحة، من حيث الجملة الجمهور يرون أن النية شرط لصحة الوضوء والغسل، وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه لا يشترط النية لصحة الوضوء والغسل. وعلى كل حال ينوي. نعم. ثم يسمي هذه النية تكون قبل الشروع بالتيمم، وقد تقدم معنا في الوضوء وفي الغسل أن النية تكون معتبرة إذا كانت قبل البداء بالفعل أو مصاحبة لأول الفعل، بحيث تقع قبل وقوع أول الفعل لكن قريبة منه جدا. أما لو أنه مسح وجهه ثم نوى، أو أثناء مسحه ليديه نوى، فإنه لا يجزي، لابد أن يعيد من أول الطهارة كما تقدم معنا في الوضوء. نعم. ثم يسمي، ثم للترتيب يسمي أن يقول بسم الله. وقد تقدم معنا، تقدمت معنا هذه المسألة، أعني التسمية عند الطهارة، وبينا أن مذهب بعض العلماء رحمهم الله أنها واجبة، وعند الحنابلة أنها واجبة عند الذكر، على تفصيل هل تسقط في النسيان أو لا تسقط على روايتين. وبينا أن الصحيح أن التسمية ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم. وبينا أن دليل الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف الوضوء والغسل لم يذكر التسمية، وقد أمر الله بالتسمية الواجبة وبين وجوبها، كما في التسمية عند إرسال الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله، وقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فلو كانت التسمية شرطا لصحة هذه الطهارة لبينها نص الكتاب والسنة، ولكن لم يرد دليل صحيح يدل على وجوب التسمية في الطهارة الترابية أو المائية. وما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بينا ضعفه في شرح البلوغ وكلام العلماء عليه. وعلى فرض تحسينه فإنه محمول على الكمال لا على الوجوب، أنه الأكمل والأفضل. بناء على هذا قاسوا التيمم على الوضوء، وقالوا يستحب أن يسمي عند من يقول باستحباب التسمية لأنه طهارة. نعم. بجامع كون كل منهما طهارة. نعم. ويضرب التراب بيديه، ويضرب التراب بيديه، لأنهم يرون أن التيمم خاص بالتراب. وثبت في الحديث الصحيح: ثم ضرب بيديه الأرض. والضرب يدل على أنه لا يضع يده فقط، وإنما المراد أن يضرب، فدل على أن التراب مقصود، أن الغبار مقصود الذي يضربه، لأنه إذا ضرب الأرض المقصود من ضرب الأرض أن يخرج التراب. ولهذا تسامح بعض العلماء وقالوا إنه لو وجد على الفراش غبارا بحيث لو ضرب يده عليه فخرج الغبار أجزأه، لأن المقصود من ضرب الأرض هو الغبار، فرأوا أن هذا يبيح له أو تحصل به طهارة التيمم. يضرب بيده التراب، وهذا على القول بأنه خاص بالتراب. أما إذا كان متيمما بالحجر فإنه يمسح بيده الحجر، يمسح بيده الحجر ثم يمسح به وجهه وكفيه. نعم. مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع حتى يتخلل الغبار ما بين أصابعه. نعم. يمسح وجهه بباطنهما، يمسح وجهه بباطنهما، وهذا مبني على حديث أسلع ابن شريك أو شريك رضي الله عنه، وحديث ضعيف في تفصيل صفة التيمم بتفريج الأصابع والمسح بباطن الراحة، لكن المعنى صحيح أنه يمسح وجهه بلا إشكال، وهذه السنة وقد نص الله عز وجل عليها في قوله فامسحوا بوجوهكم، فيبدأ أول شيء بمسح الوجه ثم يثني بمسح يديه، وهكذا بيّنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وفي بعض الروايات وظاهر كفيه. نعم. وكفيه براحتيه، يمسح كفيه بالراحتين، الراحتين أطراف الأصابع إلى المفصل، وقيل الراحة المراد بها اليد كلها، وهذا هو الأقوى والصحيح أنها من أطراف الأصابع العليا إلى المفصل، مفصل الكف. المعنى أن المسح يكون بباطن الكف، لأن الذي حصل به النقل للطهارة الترابية إنما هو بباطن الكف، وهكذا إذا مسح الحجر فإن المسح يكون بباطن الكف ليس مقتصرا على الراحة، بحيث أنه إذا جاء إلى الراحة يلزمه أن يجعلها عند رؤوس الأصابع، بل إنه لو جعل على بطنها على بطن الأولى ومسح أجزأه، فلا يلزمه أن يجعلها عند رؤوس الأصابع حتى يحقق أن البطن بطن الراحة يمر على ظاهر الكف، البطن اليمنى على اليسرى وبطن اليسرى على اليمنى. وأيما كان فإنه يمسح ظاهر كفيه لظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مسح بهما وجهه وظاهر كفيه. نعم. ويخلل أصابعه، ويخلل أصابعه، لأن هذا الموطن الذي بينا التخليل في الوضوء وبينا صفته، والمراد بهذا أنه يستجمع المسح للكفين كاملتين، ولا يمكن أن يستجمع ذلك إلا بتخليل الأصابع، يخلل ما بين أصابع كفيه، وهذا التخليل لما بين الأصابع يحصل به المسح تاما كاملا للكفين، كما أنه في طهارة الوضوء يتعهد ما بين الأصابع ويتعهد البراجم حتى يغلب على ظنه وصول الماء إلى المحل المأمور بغسله، هكذا هنا يغلب على ظنه وصول أنه مسح الكفين كاملتين كما أمر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة، يقول رحمه الله باب إزالة النجاسة. الإزالة في اللغة المحو، وأزال الشيء إذا أذهبه، وأزال النجاسة إذا أذهبها. باب إزالة النجاسة، تقدم معنا تعريف النجاسة، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية، لأن الشيء النجس العيني لا يمكن إزالة نجاسته كالميتة كما تقدم معنا، وإنما المراد إزالة النجاسة، والمراد به النجاسة الحكمية. هذا الباب يصطلح العلماء على وضعه تحت مسمى طهارة الخبث، وما تقدم معنا من الوضوء والغسل هو طهارة الحدث، وتقدم معنا أن الطهارة تنقسم إلى هذين القسمين، طهارة حدث وطهارة خبث. فالمصنف رحمه الله بعد أن بين لنا طهارة الحدث شرع في بيان طهارة الخبث. ومن أهل العلم من يقدم هذا الباب على باب الوضوء والغسل، وكون هذا الباب يأتي باب بعد باب التيمم واضح، لأنك إذا قدمت طهارة الحدث فطهارة الحدث كما تقدم معنا تنقسم إلى أصلية وبدلية. فبعد أن بين لنا طهارة الحدث الأصلية من الوضوء والغسل وطهارة الحدث البدلية من التيمم شرع في بيان طهارة الخبث. قوله رحمه الله: باب إزالة النجاسة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بإزالة النجاسة الحكمية. وقد فرض الله عز وجل على عباده أن يتطهروا هذه الطهارة، وهي طهارة الخبث، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهارة الخبث بالنسبة للبدن، وطهارة الخبث بالنسبة للثوب، وطهارة الخبث بالنسبة للمكان الذي يصلي فيه المصلي. فهذه الثلاثة الأمور أمرنا الله أن نطهرها، فلا يصلي المصلي إلا وهو طاهر البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه. وأما الدليل على ذلك فطهارة البدن يدل عليها أحاديث، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة: ثم اغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها أن تغسل دم الحيض الخارج من بدنها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والأول من حديث فاطمة في الصحيحين أيضا. فأمر عليه الصلاة والسلام بتنظيف البدن من النجاسة، وأمر المستيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثا، ثم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي باحتمال أن يده جالت فأصابت دبره ومن ثم أصابت النجاسة، فأمر بغسل كفيه. فهذا من طهارة البدن. وأما طهارة الثوب فإن الله سبحانه وتعالى أمر بها في قوله عز شأنه: وثيابك فطهر. وأما طهارة المكان الذي يصلى عليه فقد دل عليها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء، فأمرهم أن يطهروا المسجد ويطهروا الموضع الذي بال فيه الأعرابي. فدل على أن موضع الصلاة ينبغي أن يكون طاهرا. ودل عليه أيضا حديث النعلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسن إسناده بعض العلماء أنه لما صلى بأصحابه وخلع نعليه فخلع الصحابة نعاله، فلما صلى قال: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. فدل هذا على أنه ينبغي أن يكون الموضع الذي يصلي عليه الإنسان طاهرا. وأكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى حتى الشك، كما في حديث أنس في الصحيحين أن أم حرام أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، قال: فقال لنا: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. فالمقصود أن هذا يدل على أن الموضع الذي يصلي عليه المصلي ينبغي أن يكون طاهرا. وبناء على ذلك جمعت طهارة الخبث ما بين طهارة البدن والثوب والمكان. ولذلك العلماء يعتنون في هذا الباب بتفصيلات المسائل المتعلقة بإزالة النجاسة حتى يصلي المصلي على يؤدي صلاته على الصفة التي أمره الله عز وجل أن يؤديها بها، وهي أن يكون طاهرة البدن والثوب والمكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. ابتدأ بأقل ما يكون من الغسل وهي الغسلة الواحدة، وبعض العلماء في الحقيقة هذا الذي بدأ به خاص، وبعض العلماء يعكس فيذكر العام ثم يذكر الخاص. وعلى كل حال المهم أن يبين الحكم لكل منهما تعليله، لكن نبهنا على هذا لئلا يعتقد أنه الأصل. بين رحمه الله أن النجاسة إذا كانت على الأرض يجزئ، يجزئ يعني يكفي، يجزئ في تطهيرها أن يصب عليها صبة واحدة، لكن بشرط أن تكون هذه الصبة تذهب بعين النجاسة، يشترط أن تذهب بعين النجاسة. مثال ذلك لو أن شخصا بال في موضع يصلى فيه، أو وجدنا الغائط في موضع يصلى وأراد شخص أن يصلي فيه، فإنه يلزمه أن يزيل عين النجاسة، وإذا كانت جامدة بإزالة الغائط والفضلة النجسة، وإذا كانت ماء كالبول يصب ماء أكثر منه بحيث يغلب على الظن أنه لم يبق من النجاسة شيء. والدليل على ذلك ما تقدم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا، وفي لفظ أهريقوا على بوله سجلا. السجل هو الدلو، والدلو قال بعضهم الدلو الكبير، والدلو بالنسبة لبول الإنسان في المعتاد والغالب أكثر منه، والغالب أنه إذا صب الدلو على بول إنسان أنه يذهب عين البول وأثره ولا يبقى منه شيء. ولذلك قالوا إنه يجزئ أن يصب صبة واحدة، لكن بشرط أن تذهب بعين النجاسة. ليس المراد أننا نصب صبة واحدة على البول مطلقا، بل لا بد وأن تكون هذه الصبة أكثر من النجاسة. هذا فيه فوائد، حديث أنس فيه فوائد كثيرة من الأحكام ومن العبر ومن التربية وأساليب الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقل عن 50 مسألة في بول الأعرابي. وهذا الحديث من فوائده في خصوص النجاسة: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير البول بالماء، قال سجلا من ماء، فدل على أن الماء هو الأصل في إزالة النجاسة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قدر الماء أكثر من البول، فاشترط أن يكون سجلا، والسجل هو الدلو، فدل على أنه إذا صب على البول ما هو أكثر منه من الماء الطهور طهر. تفرعت عليه المسألة الثالثة وهي ما يسمى الطهارة بالمكاثرة، بمعنى أنه لو انحبست النجاسة في موضع ولا يمكن أن تزيلها وتريد أن تطهر الموضع، تصب على النجاسة قدرا أكبر منها، بحيث إذا ما زجها هذا الطهور استنفذ النجاسة وحللها وأذهبها. وهذا ما يسمى التطهير بالمكاثرة. ومن مسائله ومن صوره الزيت المتنجس، فإن البول إذا لو أن شخصا عنده برميل زيت وجاء شخص وبال فنزل البول على هذا الزيت، الزيت لا يختلط مع البول، نجاسته ليست نجاسة مخالطة، وإنما نجاسة مجاورة، ولذلك ينفصل البول عن الزيت ولا يستطيع أن يدخل البول في ماذا؟ في الزيت. بخلاف لو أن هذا البول صب على ماء لاختلط بماذا؟ بالماء، فتكون نجاسة نجاسة مخالطة. لكن البول ينفصل عنه الماء، ينفصل عن الزيت، فلما ينفصل قال بعض العلماء يطهر بالمكاثرة. كيف يطهر بالمكاثرة؟ مثلا هذا البرميل نصفه زيت، فجاء وبال عليه، نقدر هذا البول فوجدناه مثلا نصف لتر، ولو صببنا عليه 5 ألتار أذهبت عين النجاسة أن يتحلل فيها، فنصب هذا القدر من الماء على البول، فإذا صببنا ماء أكثر من البول أصبح الذي يجاور الزيت طاهرا، وحينئذ يطهر الزيت. هذا معنى تطهير الزيت بالمكاثرة. بعضهم يعبر ويقول تطهير الزيت بغسله، الزيت ما يغسل، لأن هذه من الطرق للطهارة، لأن دل عليها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا كثر كان الماء أكثر من النجاسة واستنفذت به النجاسة فإنه يذهب، يعني يذهب حكم النجاسة، وهذا ما يسمى بالتطهير بالمكاثرة. وفي حديث صب الماء على بول الأعرابي دليل على أن النجاسة يجب غسلها وأنها لا تزول بالتشميس، لأن بول الأعرابي كان في المسجد، والمسجد كان ينقسم إلى قسمين، وهذا معروف، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قسم منه مظلل وقسم منه غير مظلل، والدليل على ذلك أن ما ثبت في الصحيح أنه كان يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس، هذا لا يتأتى لو كان المسجد كله مظلل كيف يرى قائما في الشمس، قالوا هذا إنما كان قائما في الشمس مع وجود الظل في ماء كان من المسجد، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أبو إسرائيل نذر، الحديث المشهور. فالشاهد قالوا إن المسجد كان فيه ما هو مظلل وما هو غير مظلل، والظن بالأعرابي لما يأتي يريد أن يبول يرى قسم مظلل وقسم غير مظلل، أين يقضي حاجته؟ بداهة سيذهب للمكان، أصلا هو ما قضى حاجته داخل المسجد إلا في موضع يرى الناس ما تأتي فيه وهو ناحية المسجد، وذلك انتحى ناحية من المسجد. وذلك قال الجمهور في مناقشتهم الحنفية في مسائل الاستحالة إن هذا الموضع الغالب فيه أن يكون غير أن يكون مشمسا، ومن هنا لما قضى فيه حاجته معناه أنه تضربه الشمس، والمشمس غالبا ما كان يصلي فيه الصحابة إلا يوم الجمعة إذا ازدحم المسجد، فكان يمكن أن يطهر بالشمس، أن الشمس تطهره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء عليه، فدل على أن الشمس لا تطهر وأنه ينبغي التطهير بالغسل، هذا أصل عندهم. وفي أمره عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سد الماء، أريقوا أمر يدل على وجوب إزالة النجاسة وأن إزالة النجاسة واجبة، وإذا قيل إن الأمر يقتضي الفور دل على أن إزالة النجاسة يجب إزالتها بالفور ولا يجوز التأخير، مسائل كلها مبنية على هذا الحديث، منها مسألتنا. وبناء على ذلك فالمصنف أطلق أنها صبة واحدة، وأدق من عبارة الإمام ابن قدامة رحمه الله في العمدة صبة واحدة تذهب بعين النجاسة، لا بد أن نقيد صبة واحدة تذهب بعين النجاسة. وبناء على ذلك إذا كانت الصبة تذهب بعين النجاسة حصلت الطهارة وحكم بطهارة المحل. هذا بالنسبة للنجاسة إذا كانت على التراب أو على الأرض. لو أن الموضع الذي فيه النجاسة أو فيه البول لا يمكن رفعه وعصره، مثلا في بعض الأحيان يكون السجاد ملتصقا بالأرض ولا يمكن أن نرفع حتى نغسله المرتين والثلاث على الأصل في تكرار الغسل، أو يشق قلعه أو يصعب، فتصب ماء على البساط أكثر من البول الذي أصابه بنفس الطريقة التي ذكرناها، وبناء عليه فإنه يطهر بالمكاثرة، أي أننا إذا صببنا ماء أكثر من البول حكم بطهارته. نعم. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعينها، وهذا أصل، وأنه بول أو غائط أو غير ذلك، يعني قال النجاسات كلها إذا كانت على الأرض، قد تفهم منه العموم، لكن هو المراد به العموم في الصورة، وأما نفس الصورة ذاتها فإنها خاصة بالنسبة للأصل الذي ذكرناه في النجاسات، في غسل النجاسات، أن غسل النجاسات الأصل فيه التثليث، أن غسل النجاسة في البدن دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون ثلاثا ولا يجزئ أقل من الثلاث على ظاهر السنة. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه ثلاثا، وقال حينما ذهب لقضاء الحاجة: ائتني بثلاثة أحجار. وقد تقدم معنا في باب الاستنجاء دليل من اشترط التثليث في الاستنجاء، فهذا كله يقوي أن الأصل في إزالة النجاسة التثليث، ثم استثنيت النجاسة التي على الأرض، لأن التي على الأرض لا يمكنك أن تغسلها ثلاثا بالعصر، ليس فيها عصر وليس فيها، صحيح أنه في زماننا هذا لو اجتهد مجتهد من جهة التخريج وقال إن الموكيت البساط الموجود الآن لو صب الماء، ثم في بعض المكائن مكائن الغسل هذه التي تشفط الماء تنزل منزلة العصر لاستقام تخريجه لأنه مثل العصر، فحينئذ نقول أنه يكون ثلاثا على الأصل الذي ذكرناه في العصر، وهذا تخريج صحيح. نعم. وعلى ليس كل الناس يتيسر عنده مكينة تغسل البساط، ليس كل الناس، لكن لو تيسر عنده هذا، إنما نقول الذي لا يتيسر عنده ذلك فالمشقة الموجودة عنده من نزع البساط وعدم إمكان عصره وإزالة عين النجاسة بالتثليث تجزئ فيها صبة واحدة مثل بول الأعرابي. نعم. وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. وعلى غيرها سبع، هذه مسألة، في غير نجاسة كلب وخنزير هذه مسألة ثانية. المسألة الوسطى ما بين الصبة الواحدة وما بين نجاسة الكلب والخنزير هي سائر النجاسات، هل إذا أردت أن تغسل النجاسة عن البدن أو الثوب يجزئك ثلاث غسلات أم غسلة أم سبع غسلات؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله، سيأتي في مسائل الخلاف. وفي المذهب روايتان، أصحهما واختار الإمام القدامى وغيره، أرجحهما في نظري أن الثلاثة كافية، فلو أصابت النجاسة الثوب غسله ثلاثا، ولو أصابت البدن غسله ثلاثا، فإذا حصل النقاء بالغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أجزأ، وهذا هو مذهب التثليث، وقد تقدم معنا أصله في مسألة الاستنجاء بثلاثة أحجار، السنة أنها تجزي هذه الثلاث ولا يجزئ أقل منها في أرجح وأصح أقوال العلماء وسيأتي بيانها. الرواية الثانية أنه لا بد من السبع ومشى عليها المصنف رحمه الله، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الثلاث كافية، لأن الغالب في الثلاث أنها تذهب عين النجاسة ويستبرئ بها المحل والحكم للغالب. بناء على ذلك أين يقع الخلاف؟ عند من يشترط الثلاثة مع من يقول الواحدة كافية، يقع الخلاف إذا زالت النجاسة بصبة واحدة، فعندما يشترط التثليث يقول لابد من الصبة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة، وعندما يشترط التسبيع لا إشكال أيضا. وأما إذا غسل المرة الأولى الثانية فزالت النجاسة غسل الثالثة فزالت النجاسة، فيتفق أصحاب القول الأول والثالث، لأن الذين يشترطون التثليث والذين يقولون صب واحدة، عند الذين يقولون صب واحدة، لو وقعت النجاسة على الثوب فصب صبة واحدة لم تذهب عين النجاسة، لزمه أن يزيد الصبة الثانية، ولو صب الثانية ولم تزل لزمه أن يصب الصبة الثالثة، فإذا صب الثالثة وزالت اتفق أصحاب القول الأول والقول بالتثليث. أما لو أنك صببت ثلاث مرات ولا زالت النجاسة موجودة فكلهم متفقون على أنه يجب عليك أن تصب صبا، ليس الخلاف عندهم إذا لم تزل، الخلاف إذا زالت بصبة واحدة، إذا زالت بصبة واحدة فأصحاب القول الأول يقول لا شيء عليك بعدها، ومذهب التثليث يقول لا بد أن تصب الصبة الثانية، تغسل الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، لأن هذا نادر ولا حكم للنادر، وهكذا بالنسبة لأصحاب التسبيع. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن التثليث هو المعتبر، لكن شرطه أن تذهب النجاسة بالثلاث، فإذا لم تذهب لزمه أن يزيد حتى تزول. وأما المسألة الثانية وهي نجاسة الكلب والخنزير، هذه نجاسة منصوص عليها ونجاسة مقيسة على المنصوص عليه، الذي ورد النص بالتسبيع فيه هو نجاسة الكلب، والذي قيس على الكلب هو نجاسة الخنزير، فقاسوا الخنزير على الكلب. وأما بالنسبة للمسألة الأولى النصية وهي نجاسة الكلب، فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يجب التسبيع والتتريب من حيث الجملة، وخالف الحنفية رحمهم الله فقالوا يجزئ ثلاث، وهذا مبني على حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، ومن فتوى أثر أبي هريرة أنه أفتى بالثلاث، وعندهم أن الراوي إذا روى وخالف ما رأى أو أفتى بخلاف روايته فالعبرة بفتواه لا بروايته، وهذا تقدم معنا أنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى، وبينا أن الصحيح مذهب الجمهور أن العبرة بما روى لا بما رأى، وذكرنا أمثلة ذلك وكلام العلماء فيه. قالوا إن أبا هريرة أفتى بالثلاث، ولا يعقل أنه يفتي بالثلاث وهو راوي حديث التسبيع إلا وقد نسخت السبع أو أنها ليست بواجبة. على العموم إذا قيل إن طهارته بالسبع فالتراب يكون في إحدى هذه السبع غير الأخيرة حتى لا يحتاج إلى غسلة ثامنة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إحداهن كما في الصحيح، وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب، فتكون غسلة التراب منفصلة، فيضع التراب ويديره في الإناء، وأولاهن قالوا أنه يضع التراب أولا ثم يصب الماء ويدير الماء مع التراب على جميع أجزاء أو داخل الإناء، هذه غسلة. وأما رواية وعفروه الثامنة فأخذ بها بعض السلف كالحسن البصري فقال يكون ثمان غسلات والثامنة هي التراب، وهذا ضعيف، واحتجوا بقوله وعفروه الثامنة بالتراب، وهذا ضعيف، لأن رواية وعفروه الثامنة المراد بها حصولا ووقوعا لا ترتيبا، عفروه الثامنة حصولا ووقوعا لا ترتيبا، يعني أن هذا التراب إذا وضعته في إحدى غسلات قبل الأخيرة فهو غسلة ثامنة تجوزا، لأنك إذا حسبته مع غسلات التراب سيكون ثامنة، وجعله ثامنة ليس من باب الترتيب لأنه منفصل عن ماذا؟ على السبع، فجعل الأكثر مقدما فقال سبعا وعفروه الثامنة، أي الثامنة وقوعا وحصولا وليس ترتيبا، هذا واضح. وبناء على ذلك يطهر الإناء بسبع غسلات، في إحداها التراب سواء في أولاها أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، بحيث تكون السابعة هي الخاتمة ولا يزيد على سبع، لأنه قال اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وأما بالنسبة لهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، فيشترط أن يلغ الكلب، وولوغ الكلب أن يدخل لسانه في الماء، ولا يشترط تحريكه، تحريك اللسان، فإذا أدخل لسان ولعق كفى، فلا يشترط أن يكون أصاب أطراف الإناء. فإذا أدخل في الماء فحينئذ يسري التنجيس إلى الإناء. واختلف العلماء على وجهين، هل ولوغ الكلب في الماء الموجود في الإناء يقتضي التنجيس أو لا يقتضي التنجيس؟ على وجهين، قال بعضهم إنه يقتضي التنجيس فمن هنا أمرنا بالغسل، وقال بعضهم الكلب طاهر ولا يقتضي التنجيس والأمر تعبدي، والأمر تعبدي، والأول وأصح، لرواية مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب طهور. وعبارة طهور لا تستعمل غالبا إلا خاصة في الغسل ونحوه، إلا بإشارة إلى ضدها، وهو أن الإناء تنجس. إذا ولغ الكلب أدخل لسانه ولعق، وهكذا لو كان في أطراف الإناء نداوة طراوة ولم يكن في الإناء ماء، فأدخل الكلب لسانه ولعق أطراف الإناء لزمت الغسل، لأن التنجيس قد حصل بلعاب الكلب ولعقه باللسان. وفي حكمه إذا كان على أطراف الإناء طعام فأكل منه وأصاب بلسانه أطراف الإناء وجب الغسل سبعا. أما لو أدخل رأسه دون أن يلعق ودون أن يصيب شيء من الإناء ولم يكن في الإناء شيء، فإن هذا لا يوجب الحكم بالنجاسة، لأنه جامد، النجاسة الجامدة لو احتكت بطاهر جامد لم يقتضي ذلك التنجيس. لكن لو كان الإناء رطبا أو فيه نداوة واحتك بجرم الكلب، فعلى القول بأن الكلب نجس عينه، حينئذ يحكم بالتنجيس، كما لو مس الجامد من النجس الطري من الطاهر حكم بالتنجيس ووجب الغسل سبعا. هذا بالنسبة لنجاسة الكلب، أن نجاسة الكلب يؤمر بغسلها سبعا، يؤمر في غسلها بالتسبيع والتتريب. والتراب فيه بعض العلماء قال متعين إلا ألا يجد، فينزل الأشنان والصابون ونحو منزلته. وقال بعضهم ليس بمتعين، هو وغيره على حد سواء، يمكن أن يغسل بالتراب ويغسل بسائر المطهرات. وقال بعضهم إنه متعين ولا يجزئ غيره عنه، والأول أقوى أنه متعين إلا إذا لم يجد فينزل الإشنان ونحوه منزلته. بالنسبة للتراب، أمره عليه الصلاة والسلام بالتتريب فيه حكمة عظيمة، وهو من معجزاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقد أثبت الطب أن الدودة الشريطية التي تكون من لعاب الكلب وما يفضله إذا لعق أنها يقتلها التراب، أن هذا النوع يقتله التراب، وهذا إذا بثبوته طبيا يعتبر دليلا على عظمة هذا الدين وفضل رب العالمين بهذه الرسالة على هذه الأمة. وقد نبهنا غير مرة أن ظهور مثل هذه الأشياء ليس هو الأساس، يعني أننا نحن في الإعجازات والأمور التي تظهر ليست هي الأساس، الأساس العمل والتسليم والطاعة والعبودية. والبعض ما يستجيب لأوامر الشرع إلا إذا علم الحكمة ويقول لماذا كذا، لابد في شيء، لابد كذا، لا ينبغي. الأصل التسليم والأصل الإذعان والعمل، ولا ننتظر لأحد، لأن على يقين أنه أمر الحكيم العليم وأن أمره في غاية الحكمة وغاية العلم، ولا ينبئك مثل خبير، سواء قال الأطباء أو لم يقولوا، أو قال غيرهم أو لم يقل. بل إننا نجزم أنهم لو قالوا شيئا من معجزات الكتاب والسنة وإعجاز الكتاب والسنة أنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا مع هذا كله، وأن ما خفي أعظم. وقد بل إننا نسلم حتى لو أن الإنسان جاء يتأمل كيف يتطهر، كيف يغتسل، كيف يؤمر عند قيامه من نومه وطهارته لصلاته وعبادته، نجزم بأن هذا الترتيب وراءه حكم، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يجعل الإعجاز أصلا والعبودية والتسليم تبعا، الأمر بالعكس، أن يكون التسليم والإذعان هو الأساس. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا الكتاب والسنة وعملوا بها، ولم تظهر لهم هذه الأشياء. قال أبو بكر رضي الله عنه قالوا ألم تر إلى صاحبك يزعم أنه قد أتى البارحة بيت المقدس، يقولون لأبي بكر رضي الله عنه والذي جاء بالصدق وصدق به، قالوا صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه البارحة في بيت المقدس في الشام، فقال هو يقول ذلك، هو يقول ذلك، قالوا نعم، قال هو صادق، هو يقول ذلك، قالوا نعم، قال هو صادق. ما في أبدا تسليم إذعان، لا ننتظر من أحد أن يقول لنا هذا في حكمة ولا ما في حكمة. إن وجدنا الحكمة زادنا هذا إيمانا وزادنا تسليما وفرحا بأن هذه كلها آيات أظهرها الله عز وجل، وإلا قد وجدنا من كثير من الذين كفروا ومن الذين في قلوبهم مرض قد ما ظهر لهم من الآيات والعبر ما أفادهم بشيء، بل زادهم ذلك إصرارا وعنادا. فلا يشتغل الإنسان بهذه الأشياء، لأن البعض يأتي ويبالغ في حتى أن بعضهم يأتي بالأطباء وكأنهم علماء وكأنهم يريدون، هذا شرع ودين، الأساس فيه القول للكتاب والسنة والتسليم والإذعان، هذا أصل ينبغي أن يسير عليه المسلم. والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، فمن سلم وأذعن وأيقن نال المراتب العلى. ألف لام ميم ذلك الكتاب، الإشارة باسم الإشارة للبعيد لعلو منزلته. العربي إذا قالت ذاك هذا بعد، وذلك أبعد، والبعد حسي ومعنوي، فأشار إلى بعده المعنوي فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا ربي كأن سائلا سأل من هم يا ربي المتقون الذين جعلت لهم هذا الكتاب هدى، ماذا كان من أول صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. بمجرد أن يصح الأمر ويثبت في الشرع في الكتاب والسنة، لا ننتظر أحدا لكي يوثق لنا هذا الأمر أو يصدق هذا الأمر، عندنا ليس محل الأخذ والعطاء. إذا بلغت هذه المرتبة أفلحت وأنجحت، فهذه أمر مهم ننبه عليه. وإذا تجد البعض صلى الله عليه وسلم من ضعف الإيمان يقول فلان يفتي بكذا لك أنا فتواه ما ما ما دخلت عقلي، اللي هو عقلك لا بتدخل فيه الفتوى، أنت الذي تتبع الفتوى وليست هي الذي تتبعك حتى تدخل عقلك أو تدخل جيبك. هذا دين وشرع، دين فيه التسليم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، قال بعض العلماء فيه دليل على أن مغفرة الله ورحمة الله بهذا الدين لا تأتي إلا بالتسليم، وأن أهل التسليم هم المغفور لهم هم المرحومون من الله، جعلنا الله وإياكم منهم. وإنما أحببنا التنبيه على هذا لأجل تجد البعض، بعض الإخوة يأتي ويضع في قصاصات وأوراق ما قاله الأطباء وقالوا جزاهم الله خير، نقول هذا حسن، وأحسن منه لو وضعت سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، وأحسن منها أن تجعل التشريع نفسه تعلمه الناس، بدأت أن تعلم لهم تأخذ تكتب 20 سطر في قصة طبيب أو قصة شخص وجد شيئا معجزا خير منها آية من كتاب الله عز وجل، خير منه ومن أضعافه وأضعاف أضعافه. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، التسليم التسليم ما أمكن. فنحن أمرنا الشرع أن نغسل بالتراب فنحن نسمع ونطيع ونعلم أن في ذلك الحكمة البالغة. ذكروا أن هذا الداء وهذه الدودة الموجودة لا تزول إلا بالتراب، والقصة مشهورة أنهم حاولوا إزالتها قتلها بالمبيدات وبالأشياء الموجودة ولم يستطيعوا، ولما وضعوا التراب عليها تلفت وهلكت. ونحن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. في نجاسة كلب وخنزير. الخنزير للعلماء فيه قولان، قيل هو مثل الكلب كما في الشافعية والحنابلة، وقيل إنه ليس كالكلب، وهو الصحيح أن الخنزير نجاسته ليست كنجاسة الكلب، فلا يجب التسبيع والتتريب. والدليل على ذلك أن الخنزير كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والنص دال على هذا، ولكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل سبعا إلا من نجاسة الكلب، فدل على أن الحكم خاص بالكلب وأن غير الكلب لا يقاس عليه. وهذا هو أصح القولين، أن التسبيع والتتريب خاص بالكلب ولا يقاس عليه غيره، وسيأتي إن شاء الله في مسائل الخلاف. نعم. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، بيّن أن التراب يحل محله غيره من المطهرات من أشنان وصابون ونحوه من المطهرات، وهذا على التفصيل الذي ذكرناه أولا. والأصح والعلم عند الله فيما يترجح في نظري والعلم عند الله أنه لا يجزئ غير التراب عن التراب إلا إذا لم يجد التراب، أما إذا وجده فإنه ينبغي عليه أن يترب ولا يجزئ غير التراب عنه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتبذ بنبضة كسل من ظفار، وهذا يعني كان موجودا، الصابون والأشنان والطيب كله كان موجودا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في نجاسة الكلب غير التراب يجزئ لنبه عليه عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن التراب فيه الغبار وفيه الطين وغيره أرفق منه، ومع هذا حرق أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعينه، فدل على أن غيره لا يجزئ عنه فيما يظهر. نعم. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. وفي نجاسة غيرهما سبع، أي أن تغسل 7 مرات بغير تراب، وقد تقدم معنا هذه المسألة، وهذا ما مشى عليه المصنف، والأرجح والعلم عند الله أن 3 كافية في غير نجاسة الكلب وغير النجاسة على الأرض، لا بد من 3 غسلات ولا يشترط التسبيع. نعم. في حديث ضعيف، حديث جابر لكنه حديث ضعيف بالتسبيع، والصحيح مذهب الجمهور، مذهب الحنابلة وطائفة من الحديث على أن 3 كافية. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس. ولا يطهر متنجس بشمس، فيه دليل على أن الطهارة المائية متعينة، وأن إزالة النجاسة تكون بالماء، ولذلك دل الدليل في الشرع على أن الماء هو أصل المطهرات، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام واغسله بماء وثلج وبرد، وقوله اغسله بماء وثلج وبرد قالوا هذا يدل على أن الأصل في التطهير أن يكون بالماء، ذلك جعل الثلج والبرد ومنهما يكون أيضا الماء، وغير الماء لا يحل محله، وهو التشميس. التشميس أن تضع الشيء النجس عرضة للشمس فتتبخر النجاسة، قالوا هذا يوجب الحكم بطهارة المحل، وفي حكم التشميس إيقاد النار، ومنها المسألة المتقدمة في الزيت إذا أصابته النجاسة، للعلماء الذين يقولون أنه لا يتعين الماء، يقولون يمكن تطهير الزيت إذا تنجس بالطبخ، وهو أن يغلى فتتبخر النجاسة، فإذا تبخرت النجاسة حكم بطهارة الزيت، وعندهم يطهره الطبخ والغسل، غسل ما تقدم بالمكاثرة، والطبخ أن يغلي به الماء، فالشمس وغليان الماء إذا كان تتبخر به النجاسة قالوا هذا يوجب التطهير. والصحيح ما ذكرناه أنه لا يطهر إلا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد، لا ليس في سنة عليه الصلاة والسلام شيء يدل على أن غير الماء يقوم مقام الماء في غسل النجاسات وإزالتها. نعم. ولا ريح. ولا ريح، وهكذا لو عرض الثوب للهواء فهبت عليه ريح حتى فقدنا رائحة النجاسة في الثوب، أو ذهب أثر النجاسة في الثوب، هذا لا يطهره. وعند من يقول إننا إذا فقدنا الرائحة لون النجاسة أن هذا يوجب الحكم بالتطهير، وبناء على ذلك لو أن الثوب أصابته النجاسة ينشره في مقابل الريح ويصد به الريح، فإذا أخذت أجزاء النجاسة بعد اليبس قالوا يطهر، وهذا ضعيف حتى في الحس ضعيف، لأن النجاسة تتخلل أجزاء القماش الموجود ولو زالت في ظاهرها لكنها تبقى في أصله، لذلك لا بد من الغسل ولا تزول إلا بالغسل. نعم. ولا دلك. وهكذا الدلك خاصة إذا كان في اليابسات يدلكه يحكه أو يقرصه، كل هذا لا يوجب الحكم بالطهارة. والدلك كثيرا ما يقع في الشيء المصقول، المصقول مثل السيف، فيدلكه بخشن وحتى يلمع، والبلاط الناعم إذا وقع عليه بول يدلكه بعد يبسه، فيقول هذا يوجب الحكم بطهارته، لكن في النفس من شيء، النجاسة إذا أصابت لا بد فيها من الغسل لما ذكرنا. نعم. ولا استحالة غير الخمرة. ولا استحالة، إذا استحال النجس تغير لونه وطعمه ورائحته إلى مادة ثانية، ومن أشهر مسائله استحالة الخمرة. الخمر نجسة، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، وقال ابن رشد في كتابه البداية إلا خلافا شاذا في الخمر، أعني في طهارتها، فهي نجسة على ظاهر آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والأنصاب نجسة لأنه كان يراق عليها الدم المسفوح، فهي نجسة لأن الدم المسفوح بالإجماع نجس. والميسر نجسة معنى لا حسا، فدل العقل على استثنائها وبقي ما عداها على الأصل. الخمر نجسة، والقول بطهارتها بناء على حديث إراقة الخمر في سكك المدينة ضعيف، ووجه ضعفه أنهم قالوا إن الصحابة كانوا يصلون بنعالهم، ولما جرت سكك المدينة بالخمر فمعنى ذلك أن النعال قد أصاب الخمر وصلوا فيها، وهذا ضعيف من وجوه. الوجه الأول أن قول أنس جرت بها سكك المدينة وصف مبالغة، أي أنها كثرت كأنها سيل يجري في سكك المدينة، وهذا معروف في لسان العرب. الشيخ الأمير رحمه الله الشنقيطي في أضواء البيان كلام النفيس في إضعاف هذه الدلالة في تفسير هذه الآية الكريمة، بيّن أن هذا أسلوب عربي مقصود به المبالغة. ثانيا لو جرت سكك المدينة بالخمرة فعلى حالتين، إما أن يكون هناك موضع تتقى فيه الخمرة وإما أن لا يكون. فإذا كان هناك موضع تتقى فيه الخمرة هل الظن أن الصحابي يطأ به بنعالي ولا يتقيه؟ أنت لو مرت على ماء طين طاهر وليس خمرا نجسة معفنة وستدخل بها المسجد ستطأها بحذائك أو تجتنبها؟ إذن غالبا الصحابة يجتنبوها، فإذا شق عليهم اجتنابها صارت نجاسة يمكن التحرز منها أو لا يمكن؟ ما لا يمكن التحرز منها، فانتقلوا إذا قالوا أنها جرت بها سكر المدينة على أن عامة صارت عمت بها البلوى ولذلك لو انفجرت أكرمكم الله المجاري والصرف الصحي وعم الطرقات رخص ولم يحكم بنجاسة ثوب ولا بدن لأنه يشق التحرز منه. وهذا أفتى به الأئمة في سنوات كان يصيب المطر فتجري المجاري النجسة على الطرقات والسكك، فيقولون الأمر إذا ضاق اتسع، فخففوا فيه في عين هذه المسألة لوجود الموجب للترخيص. فالمقصود أن الاستدلال بهذا ضعيف. ما رأيك أن تستدل بهذا أو تستدل بأمره عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة الخشني حينما قال إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فقوله هذه إن بأرض أهل الكتاب لهم النصارى، لأنه كان في شمال الجزيرة، أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه بني خشن من قضاعة وكانوا في شمال الجزيرة، فكانوا بنصارى بني تغلب وكانوا معهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا الأواني، قالوا لأنهم يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، فأواني الشرب تغسل لأنها منجسة بماذا؟ بالخمر، وأواني الأكل تغسل لأنها منجسة بالخنزير. فهذا يدل على نجاسة الخمر أقوى من استدلالهم بجرت بها سكك المدينة. أي الدلالتين أقوى، هذه أو هذه؟ ولا شك أن نجاسة الخمر خاصة حينما نجد أئمة السلف ودواوين العلم قالوا حتى خلافا شاذا بالرشد، من الآن أصبح الذي يقول بنجاسة الخمر هو الشاذ، ولكن لا تعجب، أنت في آخر الزمان قد تنعكس الأمور. لكن أئمة الإسلام الأئمة الأربعة كلهم متفقون، شيخ الإسلام يقول الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة ولم يحكي خلافا لضعف الخلاف فيها. وعادته رحمه الله أن ينصف، يعني إذا ذكر قول يذكر من خالف يقول وقال فلان وقال، لكن في هذه المسألة ولما جاء في مسألة الحشيشة مع أن الحشيشة ليست بمادة يعني كالخمر ألحقها بالخمر وحكم بتنجيسها مع أنها جامدة لوجود إزالة العقل فيها، تقوية للمعنى الموجود في الخمر من إزالة العقل، وبناء على ذلك فإننا نقول إن الخمر نجسة. فإذا كانت نجسة لا تطهر بالاستحالة إلا إذا استحالت بنفسها دون أن يخللها الغير. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو طلحة عن خمر الأيتام أمره بإراقتها، والصحابة رضوان الله عليهم أراقوا الخمر. وفي الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح لما جاءه رجل وكان صديقا له في الجاهلية فأهدى له مزادتين من خمر، فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله حرم شربها؟ فقام رجل فساره، يعني كلم صاحب المزادتين في أذنه سرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سارك؟ ماذا قلت له؟ قال أمرته يا رسول الله أن يبيعها. فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادتين وسكبها. كان قال له أصبر خللها حتى تصير خلا بدل أن يتلف المال ويفسد الماء ويمكن استصلاحه، لكنه لم يأذن له ولم يأمره بتخليلها. وأبو طلحة اشتكى له الخمر للأيتام فأمره أن يكسر الدنان وأن يريق الخمر، وهذا مال يتيم، فلو أمكن استصلاحه بأن يخلل بنفسه دل على أنه لا يجوز أن يخللها. طيب ما الدليل على أن إذا كانت خلا بنفسها طهرت؟ قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح صحيح مسلم نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. والخل في كثير من صوره وأغلب صوره يكون من ماذا؟ من الخمر، ما قال إلا أن يكون متخللا من خمره، فدل على أنه تخلل بنفسه. ويتخلل بنفسه مثل أن يكون خمرا فينساه صاحبه فينقلب خلا، أو يكون مثلا يشتريه خلا من الأصل، هذا طاهر. وبناء على ذلك لا تكون الاستحالة موجبة للحكم بزوال النجاسة إلا في الخمرة، في الخمر إذا تخللت. استحالت لأنها انتقلت من كونها خمرا إلى كونها خلا فاستحالت المادة، لأن مادة الخل غير مادة الخمر. والدليل على ذلك أن الشرع أثنى على هذا وذم هذا، ولا يمكن أن يجتمع المتضادين في شيء واحد، وإنما هما مختلفان، فدل على أن مادة الخمر غير مادة الخل وإن كان أحدهما ناشئا عن الآخر، فدل على أن الاستحالة هي المؤثرة، وبناء على ذلك استثنيت الاستحالة. نعم. فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. فإن خللت أي بفعل المكلف، أو تنجس دهن مائع لم يطهر. أسأل الله بعزتي وجلال نعظم أجرنا وأجركم في وفاة الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله برحمته الواسعة، وهو يعتبر من العلماء الأجلاء، من بقايا تلامذة الشيخ الإمام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمته الواسعة، وكان قد أذن له بالفتوى ونصبه الفتوى، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير والمسلمين خير الجزاء. وقد رفقت الشيخ رحمه الله في فترة الهيئة، فرأيته من أفضل ما رأيت من العلماء في تواضعه وخلقه وضبطه للعلم وبعد نظره في المسائل، وأكرمه الله عز وجل بميزة قل أن توجد لأحد أعطي ما أعطيها الشيخ وينالها، وهي التخفي، فهو الشيخ الخفي العالم الجليل الذي سد ثغر عظيم لهذه الأمة. منذ أن تراه من أول يومه رحمه الله، كنت في زيارة للرياض وتراه من صباحه الباكر وهو منتصب لأبناء المسلمين يعلمهم ويفتيهم ويرشدهم بنفس طيبة وروح كريمة رحمه الله برحمته الواسعة. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، اللهم انزله منازل الأبرار، اللهم انزله منازل السعداء الأبرار، واحشره في زمرة الأخيار، واجزي عن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت عالما عن علمه. اللهم قدس روحه في عليين، واجعله في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وارحم مشائخنا وعلماءنا ومن علمنا وأحسن إلينا ووالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أحسن لنا الخلف، اللهم أحسن لنا الخلف، وأمنا والمسلمين من كل سوء وتلف. اللهم اجبر مصاب المسلمين فيه، وعوضهم خيرا يا رب العالمين، وابدله خيرا مما كان فيه، وارفع درجته في عليين، واجعله في جوار العلماء العاملين الأئمة المهديين وسائر إخوانه من علماء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وكنت البارحة سبحان الله من البشائر له، نمت البارحة فرأيت، والله يشهد على ما أقول، رأيت مجمع من أهل العلم، وأنا لا أدري، أنا زرت الشيخ رحمه الله في مرضه قبل أسبوع وجلست معه واستأنست معه رحمه الله، فرأيت كأن جمع كبير من العلماء، وأحس أثناء النوم أنهم علماء من الماضين، وأقسم بالله العظيم رأيته بينهم، وأنا لا أدري أنه توفي هذا البارح، رأيت وجهه كالشمس المشرقة من بينهم كلهم، وأنا أتعجب وأقول الشيخ عبد الله، فإذا به مبرز من بينهم بين العلماء، وظاهر وجهه كالشمس أبيض مشرق منير من بين العلماء، وهو جالس معهم وفي صدر المجلس رحمه الله. ففوجئت اليوم، اتصل علي وقيل لي عظم الله أجره في وفاته، فنسأل الله أن يجعلها من عاجل بشرى له، وأن يغفر له ويرحمه، يجمعنا بكم به في دار كرامته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.